أو بترك شيء من الواجبات الشرعية، فلهذا تقربت إليهم فيخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم ينفعونك أبدا، مع أن النفع والضر بيد الله، ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي وابن والقرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروق، قدما من المغرب إلى مصر، جاء بترجمة القرطبي، معنى أنهم حين جاء وكان معه القرافي المالكي مصطحبين، جاءوا من المغرب إلى القاهرة، لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرون، فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيران إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه، لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال القرطبي لا، نحن وجن إخوان. فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول القرطبي ذهبت أنا والقرافي يتمشون حتى أن أخواهم صبيانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل. قال فعد والقرافي، قال لما عدنا جلسنا يقول خرج علينا تيش لوقوف، فمشكته فأخذ يقولون فيقرا عليه القرافي اغمي عليه، ظنوا ان يعني انهم حذروا ان فيه مأوى للجن، وخرج عليهم من جاوه من زوايا البيت، شكى القرطبي يقول واخذ يقولون فيقرا عليها التيش ويرفع صوته والتيش يصيح، وما جاء يقرا حتى سمع الصبيان صياح التيش وصياح القرطبي ويقول اغمي عليه. قالوا ما هذا؟ قال لا جن. قال الصبيان لا، هذا رأينا نقشرنا أن تسمي ما هو جن سارين تيش من لكنهم وقع في أذان من الجن لأنهم حذروا وصاروا تمعتهم يدرون ويدروا يدخل انت القرطبي هذا أغمي عليه صار. لما جاءت الوقوياهم قالوا ان شارينا مرة صحيحة انا مصرينا تيش قاله الجميع لكن اطلقوا غشي هذا القام من القرافي بعد الإغماء. الحاصل ان الجن ما في شك لا ما كان بلغ الانسان من عقل واتزان لا يكاد يؤثر الخوف، لكن الايمان بالله والاعتماد عليه لا يضر. هذا القرطبي يتنافض الناس كن قروهم يقدروا كلهم يعلمون انه شريك ولا. فالحاصل هذا شان عباد القبور انما يتعلقون بخيط العنكبوت فلهم اي شيء والله اعلم. ذكر لهذه القباب القبة هذا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اذا صارت مثلا يشللون حديث عائشة وما في البخاري. البخاري يقول باب ترك الاختيار هذا من وقوع ما لا اختيار فيه، وقال لولا أن قومك حدثاء عاد بسوء لهذا الكتاب، فترك الاختيار مخافة الفتنة. يعني قالوا أن الرسول ترك الاختيار وهدم الكعبة وتأشيش على قواعد إبراهيم مخافة الفتنة، في حين أنه رسول الله وبحضرة الصحابة، لكن خشي عليهم من الفتنة ومن غيرهم فتركها. يقولون إن هذا في انتقاص للرسول فيحصل من الفتنة ومن كثرة القيل والقال، أو ينسبون إلى أنهم غير المسلمين حتى تتاح الفرصة. يمكن يحتمل أن يكون هذا عذر يعني. نعم.

وفيها شيء، وش نحكم عليها؟ هل نحكم عليها بأنها بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ الميزان التي نحكم على هذه البلدة أننا ما نحكم بأن كلهم كفار، والمسلمين في منها شهر خير وهالتقى وهالصلاة وهالعقيدة السلفية وغيرهم أشرار، لكن هل نقول هذه بلاد إسلامية وسلفيين أو نقول إنها بلاد كفر؟ إذا كان فيها فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء، فالجواب عن هذا نقول مستوى ما قرر كثير من أئمة الدعوة وقبلهم من كثير من العلماء، نقول الحكم للدولة التي بيدها الحل والعقل والتي بيدها الأمر والنهي والتي بيدها تصيب الأمور، إن كانت الدولة مسلمة فنحكم عليها بأنها بلاد إسلام وإن وجد فيها ما ينافي ذلك، وإن كانت الحكومة الكافرة فنحكم على البلاد بلاد كفر وإن وجد فيها مسلمين، ما دام أن السيطرة والتنفيذ والحكم والتصرف للدولة وهي مسلمة يعني نقول هي بلاد إسلام، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. هذا يعني بس إنما أبيدك من ناحية عامة مع الحكم على المعينين هذا شيء ساجل. نعم بالنسبة للكفار موجودين الآن من التسير والتمييز أصبح يتعرض للرجال تطبع عاملات مرة حكم فيهم يا شيخ؟ يا ولدي إيه كم نسمح للمتبرجات؟ ما عندنا مانع، ليش بعد كفر دم؟ إذا صاروا كفار مش هم هذا نبي لا يتقيدون ما يتقيدون بطول لا يتقيدون لا لا يتقيدون أفضل أن تقايد أو تغطت وزد وهمرأت وهي على دينها. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لئن بقيت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الرجل الصالح ما يرضى أن يعبد مما تقبل القرآن، قل تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقول يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا، فنفس المعبود الصالح يتبرأ من هؤلاء الذين يعبدونه ويبرأ إلى الله منهم، هذا يتبع ولا يتبرأ منه، قل تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل والمودة. لا بس يقول يتأذى يتأذى لأنه لا يرضى يتأذى لكن يتبرم شرار الجن شرار الجن هم الشياطين، ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقى على المغرب إلا إبليس كان من الجن فسقى على المغرب وإن كان بعض من الشيطان من قطع ما الرسول ما بنى ما سمعت به نقول لك ما بني إلا سنة 672 هذا مجدد ومجدد حجة فيما قال الله قال الرسول إلا قاله قال الرسول إلا جيبة النصارى خدمة الأولاد ولا الخدمة ولا التدريس هل يصح؟ لا ما يصح أجب لك شر لك لبيت نعمة الله

الجراح وإلى آخره. يقول يا رسول الله أعد الدواء، يناديه يقول أعد الدواء، يناديه أنا سكت قبل السفر، يقول يا رسول الله أعد الدواء مرة أخرى. ما اشتغلت أنا، ما يصير ما فشل، ما اشتغل، يناديه مرة أخرى ما اشتغل. ما في عدد شنون عدل ولا عيد الدواء ولا قطع، كل هذا قطع عدد شهد الشيء، ما عدد شنون عدل ولا عدل. هل يقصد ان هذا دعاء او يعني منزلة الحافظ اعد، يعني يريد ان يتكلم الذي يريد، يريد ان ينزل منزلة الغائب، يريد ان ينزل منزلة الحافظ ليكون اوقع في نفوس السامعين. لكن على كل هذا ما ينبغي يا رسول الله، انت نور قلبي ونور حلم الايمان، الايمان هو نور القلب. كل الشباب مشتغلين بلاش، ما يشتغل في الجيش الان. جاءونا الاصليين بعبارات، مرة يقولون الجواز كذا، ومرة يقولون الصيدلية والرسول عنده صيدلية وعنده مستشفى وعنده مدري ايش وعنده دكان، في دكان الرسول يقول للبيع والشراء كذا. العبارات يمجها العقل الإنسان، يمجها الإنسان، يستعملون عبارات الحقيقة فيها امتهان للرسول، إلا أنهم لا يشعرون. هذا الرسول جالس في دكانه يعلم الناس البيع والشراء. فدعونا نتصالح مع الله، يقول فدعونا نتصالح مع الله. الآن في الوقت فلها العبارات الأسرية لكي نتفر الشباب عندنا لا يسلمون إلا أشرة كشف، وهم في حاجة للوجيه، لأنها مليئة هم هما شفتنا لأن الصلاة إذا كان اشتقع صلاة القبر أمامه صلى سمعت في قمة العام كلها. إذا كان قصده لله مثلا، ولكن يقول هذا مكان فاضل لأن الرسول دفن فيه، فهذا من البدع وذرائع الشرك ولم يصل إلى حد الشرك. فإن قصد بصلاة الرسول هذا شرك، وقد اتخذ قبره ودفن. وإن كان حصل اتفاق من غير قصد ولا قصد استقباله ولا خطر بقلب الشيء، وإن صلاته كلها لله، فعلى لا شيء عليه. الله عليك أمينا، يأتون ينتقل في الإحرام على ركوع على طول التكبير، يأتي إلى القبر ولا يكبر في الإحرام على ركوع، يصنع من يصنع القبر يصنع غير نعم لا يجوز الدخول، يجوز الدخول والنظر فيها. عمر رضي الله عنه دخل صلى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل سؤال. هذا بحث آخر في مسألة إن الله لا يمل حتى تمل. يقول هل يجوز إثبات صفة الله صفة إثبات الملل لله؟ مثل أيضا قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قل وأكيد هل نثبت لله أن الله نسميه الكائد؟ وقل ومكروا ومكر الله نسميه الماكر. قال الله يستهزئ به نسميه المستهزئ. هنا قاعدة لا بد من التنبيه عليها في مثل باب الأسماء والصفات. نقول ما جرى مجرى الخبر فهذا لا يشتق إلا من اسم ولا صفة، لأن هذه كلها جرت مجرى الخبر. إن الله لا يمل لم يتخذ له اسم، وأكيد كيدا لم يتخذ له اسم، بل جعلها في مقابلة الجزاء جزاء في مقابلة صنيعهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وباب الخبر عن الله أوسع من باب التسمي وأوسع من باب أن يشتق له صفة. فإذا جاء من طريق الخبر فهذه الآيات التي أشرنا إليها أو الحديث فهذا هو من باب الإخبار عن الله لا مانع منه. ثم أيضا غالبا لا تجد مقابلة جزاء ولا يشتق له منها صفة، بخلاف ما أخبر أنها أن له صفة مثل عزيز ولله عزة ورسول، هذا نشتق له من اسم، لأن الله قال وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير إلى إن الله حكيم عليم إلى غير ذلك. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمي، فلا يشتق له من كل خبر اسم لا. مثل قوله ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا. ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا من باب الخبر، فلا نشتق له من اسم نقول إن الله هو الفاتن لا. ومثل إنهم يكيدون كيدا وأكيد، هذا خبر فلا نشتق له من اسم. إن الله لا يمل حتى تمل، لا نشتق له من اسم. فضربا بين باب الخبر عن الله وباب التسمي